اذا كنت متجه لامريكا روسيا تستعمل حق الفيت بقى تعمل ايه؟ مفيش فايدة. ده هي ضيعة. ده هيستعمل حق الفيت وده هيستعمل حق الفيت وضاعت المشكلة راحت حقوق الناس. طيب امال يعمل ايه؟ جاء المعتصم بعزة الله وقدرته كاتب من خليفة المسلمين عبد الله المعتصم الى كلب الروم. الى كلب ايه؟ الروم. بس ده ولف يعني. الى كلب الروم. اي ما هو الغني اللي ربى كلبه كان بيوكله كباب ويجيب له دكتور لما يجيله نزل البرد. الفقراء اتغاظوا مش لاقين ياكلوا الكلب بياكل كباب فعقدوا مؤتمر اشتراكي قال لك نقتل الكلب ونخلص. فقتلوا الكلب الغلط غاض فقام الكلب ميتا وصرادق وشاي وقهوه وسجاير. قال الفقراء اتغاظوا اكثر. هو الكلب يقام ميتا طب هنقول اللهم اغفر له وارحمه ابدله دارا خيرا من داره زوجا خيرا من زوجه. فراحوا اشتكوا الغني للعمده فالعمده بيقول له انت ازاي يا باشا تعمل ميتا من الكلب دي ما تعرفش ان دي مخالفه. فرد الغني قال له بقول لك ايه يا عمده هو الكلب كان سايب 1000 جنيه قال ادي 500 للعمده واعمل بالباقي الميتم. قال له بتقول المرحوم؟ قال لك ايه خلاص ما دام الحياه بقت كلها مد ما دام سمع كلمه المرحوم الفلوس قال المرحوم. إن الغني وإن تكلم بالخطأ قالوا أصفت وصدقوا ما قال. وإذا الفقير أصاب قالوا كلهم أخطأت يا هذا وقلت ضلالا. إن الدراهم في المجالس كلها تكسو الرجال مهابة وجلالا. فهي اللسان لمن أراد فصاحة وهي السلاح لمن أراد قتالا. يا سلام. الدنيا لابد فيها من قوة ولابد فيها من عزة لأن عادة الناس جرت أن يجعلوا كل سيئة للغني حسنة وكل حسنة للفقير سيئة. الدنيا إذا أقبلت على أحد خلعت عليه محاسن غيره فإذا أعرضت عنه سلبته محاسن نفسه. الغني يقول ده الفار أرض الحديد. يا سلام حكمة وقص الخطاب. الفقير يقول ده الفار أرض الجريد. يا أخي تنيف الفار والجريد هو يقرب حديد معلش يا شيخ والكلام غير هل أنت مسحوب من الساعة؟ هي الدنيا كده. الله يسألك يا مولانا. الغني إذا كان فرفارا قال الناس إنه فصيح. فإذا كان بخيلا قال الناس إنه محافظ على النعمة. فإذا كان أكم قالوا إنه حكيم. الفقير إذا كان كريما قالوا إنه متلاف بعيد سيبة وحش. إذا كان فصيحا قالوا إنه فرفار. إذا كان صموتا قالوا إنه أكم. إذا أقبلت الدنيا باض الحمام على الوتد فإذا أعرضت بال الحمار على الأسد. بال الحمار على الأسد. المعتصم لو كان استعمل هيئة الأمم ومجلس الأمن ما أطلق سراحها ولكنه استعمل العزة الإسلامية. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. نعم. من عبد الله المعتصم خليفة المسلمين إلى كلب الروم. أما بعد فإذا وصلك كتابي هذا فأطلق صراحة وإلا فوالذي بعث محمدا بالحق لأجردن لك جيشا أوله عندك وآخره عندي. الله أكبر. الله أكبر.

ليه؟ كل ده من درس تحت لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. إذا ما فيش في الإسلام حاجة اسمها الكتاب الأبيض ولا الكتاب الأخضر ولا الكتاب الأسود. كل دي ربنا بيوسعها يشتري له والحديث اللي يضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. يا راجل ده عمر بن الخطاب حب يوسع المسجد مسجد الرسول ببيت كان يملكه العباس. السلام. الله العباس مرضاش. هنوسع المسجد ده ده بيتي. ازاي؟ طب هأممك. لا مش هتم التأمين. طب هحطك في ابو زعبة. لا خالك في ابو زعبة ولا ابو زعبة. طب اوديك الحربي. هرأي حسن العمر بتاع اليوم اللي لما جيت نقل الحرب هنا اتحايل على الشاوش وهو بيضل طمية. قالوا لا لسه الوقت ما جاء. يا ابن عايز الصيد ده تعبان. يقولوا لا لسه قدامك البشر ساعة. والاخر لقوه كاتب على الزنزانة من جوه كنا نحارب من اجل حرية القول فاصبحنا نحارب من اجل حرية الموت. ها شيء غريب. شيء والله. خلاص يا عباس خلاص انت حر. طيب تحب تحتكم لقاضي؟ قال له اه. ده العباس عم النبي. نعم. ايوه. وعمر مش هياخد البيت عشان يحوله الى كافتيريا او يكوله الى ايست هاوس وخمس نجوم ولا لا. عايز يوسع به مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. طب تختار القاضي مين يا العباس؟ قال له القاضي شريح وكان رجلا يعرف الله. اروح الجهل يا امير المؤمنين؟ لا، ان القضاء لا ياتي انما يؤتى اليه. الله اهو ده موقف من موقف الخلافه يا شيخ فرماوي. موقف يعني نشيد به جميعا. طيب انت يا امير المؤمنين هتدخل المحكمه؟ طبعا. ان السلطه التنفيذيه لا تؤثر على السلطه التشريعيه ولا على السلطه القضائيه. كل سلطة مستقلة، الكل بيحكمه. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. خد بالك أن تحكموا إيه؟ بالعدل. أنا عايزك تقارن بين الإسلام وبين غيره من النظر. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله لعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وشوف يختم الآية بتاعت حكم سميعا بصيرا. ليه؟ لأن القاضي لابد أن يتصف بهاتين الصفتين، يسمع ويرى، ما يحكمش بالتقريرات عشان يخرب الدنيا، يتأكد بنفسه. وبعدين يصدر الآية أمركم أن تؤدوا الأمانات. خلى إيه الحكم مصدرة بالأمانة؟ ليه؟ لأن الحكم أمانة. الله الله الله. فإذا خانها كان ظلوما جهولا. أنا عايز أتوحد يا مسلم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم صل على النبي. يوم عمر بنفسه ينتقل إلى مجلس القضاء وتعرض القضية. عايزين ناخد بيت نوسع به المسجد. يوم القاضي بقى كده هو 30 واقفين قصاد وامير المؤمنين والعباس عم النبي واقفين قصاد القاضي، والقاضي في مجلسه لا وقار ولا لا تأثير. فالعباس قال له بلغني ان نبي الله داود اراد ان يوسع بيت المقدس ببيت امرأة بجانب المسجد، فأوحى الله إليه يا داود إن أبعد البيوت عن الحرام بيتي. الله يا رجل وحد الله. لا إله إلا الله. دين. دين سماوي من أعظم الأديان. لا إله إلا الله. أكثروا من ذكر عمر فإنكم إذا ذكرتموه ذكرتم العدل، وإذا ذكرتم العدل فقد ذكرتم الله. كلام ابن عباس. لا إله إلا الله. الله عنه من ذكر عمر. الله عنه جميعا. يبقى إذا القضية معروفة هيدا. وعمر هيتكلم يقول إيه ده؟ بيقول له يعني أبعد البيوت عرف حرام بيتي. يبقى ماذا يقول ده؟ هل بعد هذا كلام هيقول له لا شوف كلام غير ده؟ لا ده أنا هأصدر قانون